قلنا بأن إفعاتي فيما فيه من البحوث والنظر وما أشبه ذلك من الأحكام. ننتقل الآن إلى الجهة. دابا الجهة، الجهة التي نثبت بها أن الأمر للوجوب. الأمر للوجوبي هذا أمر قلنا بأنه ثابت، قلنا بأنه ثابت. بقيت مسألة من أي جهة استفدنا أن الأمر للوجوب، بس من جهة، واش لغة أو شرعا أو عقلا؟ لأن من المعلوم أن الألفاظ إذا أعطت معنى تعطيه على هذه الطرق الثلاث، إما أنها أعطت هذا المعنى لأن الشرع أعطى لها هذا المعنى فأعطته لك، وإما أن أهل اللغة وضعوها لهذا المعنى فأعطته، وإما بأن العقل تخرج ذلك الحكم من اللفظ بطريقة التلازم وبطريقة توقف الشيء على ما توقف عليه. إذن كنا مفهم الوجوب عن المعنى الذي ناخذه من إفعال، من الذي أعطاه الإفعال وبأي، لأن دابا اللفظ من كيفي تعطي شي معنى وما عندوش اللي عطي هذاك المعنى. فلذلك إذا قلنا إفعال الوجوب، من الذي أعطي إفعال الوجوب؟ البعض يقول الشرع، لأن الشرع إذا تكلم بكلام أصبح عمله يترتب على صفته العقاب وعلى فعله التواب. فلما كان الأمر كذلك وصاحب أمره هذا وصال، قلنا بأن الأمر للوجوب. أما إذا كان الشرع لم يعطيه ذلك فلا بد أن يكون هذا مفهوم من جهة اللغة. إذن الذين وضعوا لإفعال أنه طلب، أعطوه طلب مع الجزم، أعطوه طلب مع الجزم، الشيء اللي أعطوه في الوضع. فعرفنا أن الذي أخذنا منه هذا بطريقة التي أخذنا منها الإفعال أن الوجوب من إفعال هي الطريقة اللغة أو الحيزة أي العقل. مذاهب في هذه المسألة واستدلالات مستطيرة وتشعبات في البحث وردود ونقود في الجهة التي ثبت بها الوجوب. على كل حال بعدها محصورة ثلاثة: يدل على الوجوب عقلا، يدل على الوجوب شرعا، يدل على الوجوب وضعا. قال المصنف يعني أنه مختلف في الذي يفهم منه دلالة الأمر على الوجوب، هل هو الشرع أو العقل أو الوضع. أي الأقوال حجة الأول، من قال بالشرع ما منعك أن لا تسجد إذا مرت. وقوله تعالى أفعصيت أمري. ومن السنة لولا أن أشق على أمتي لأرضمكم بالسواك عند كل شيء. والمنقول عن الصحابة والإمام المتقدمين التمسك بمطلق الأمر في إثبات الوجوب إلا بصارف. فترتب العقاب على الترك إنما يستفاد من أمر الشرعي وأمر من أوجب طاعته. إذن هذه هي بعض الأدلة التي استدل بها من قال بأن الأمر يدل على الوجوب شرعا. وصورة ذلك أن عندما تبحث في أخذ معنى لا بد لهذا اللفظ أن تكون بينه وبين المعنى الذي تأخذ منه علاقة، وهذه العلاقة التي تكون بين المعنى واللفظ لا بد أن تكون علاقة هي التي تربط اللفظ بالمعنى. فإذا أزيلت هذه العلاقة لا تستطيع بعد ذلك أن تأخذ المعنى من اللفظ. لماذا؟ لأن اللفظ تكون بينه وبين المعنى علاقة، هذا لا بد منه. وهذه العلاقة إما يعطيها الشرع، إما يعطيها اللغة الوضع، إما يعطيها العقل. الأمر للوجوب قلنا بوجود العلاقة بين الأمر والوجوب، لكن هذه العلاقة التي بينهما من الذي ربط بين الأمر والوجوب؟ والشيء ارتبط عقلا، ارتبط شرعا، ارتبط لغة. ورتب هنا الذم على الأمر وأسند فيه الأمر إلى نفسه أمرتك، وفي قوله تعالى أفعصيت أمري. إذن هذا دليلان قرآنيان من جملة أدلة كثيرة في القرآن سيقت للاستدلال على أن إفعال وضع على أن إفعال وضع أن الوجوب وضع في صيغة إفعال من جهة الشرع. ومنه حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. أخذ من هذا أيضا أن الأمر الشرعي يستلزم الوجوب. وزاد فقال العرف أو فهم الصحابة. فهم الصحابة من الأدلة التي استدل بها في هذا المقام، فقال المنقول عن الصحابة والأئمة المتقدمين التمسك بمطلق الأمر في إثبات الوجوب إلا بصارف عنه. المنقول عن الصحابة والأئمة المتقدمين التمسك بمطلق الأمر في أثبات الوجوب، لأن الصحابة فهمهم كان فهما له خصائص، وذلك أصلا لأنهم من الناحية اللغة العربية كانوا أهل اللغة الذين يعلمون اللغة العربية على أعلى الدرجة، فصحاء القوم وبلغاء العرب، وهذا أمر شهد به العدو وشهد به. هذا من ناحية. أما من ناحية العلم الشرعي فهم أيضا كذلك، فإنهم تلقوا بحكم المشاهدة والمصاحبة والتعليم، لأن كيد بلك يعتبر صحابة لأنه بهذا مش ذكر من الصحابة من حفظ القرآن وهو كبير في السن، وفيهم أذكياء وفيهم الناس كبار في الاستنباط والاستخراج، وما تنسى الشيعي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب وباك، كل هؤلاء شهد لهم الناس. أنا دابا إنسان ليجاك من جهة الملح دائما كتحقره، إنسان ليجاك من جهة المنع من جهة العواطف ديما كتحقره، كتقول غير هذوك الصحابة دابا ملي كانوا الصحابة ديال النبي صلى الله عليه وسلم ولهم منزلة في المسلمين ولاو الناس كيمدحوا فيهم وكيرفعوا من قدرهم لأنهم الصحابة، وغطى ذلك المدح الذي جاء من جهة هذه المسائل الدينية على مدى على الحقيقة. أما لو درستهم بتزرد درستهم هكذا بمتزردين لا من العواطف ولا من الصعبة ولا من المدى، لوجدت أن هؤلاء القوم علماء فقهاء وأذكياء وأصحاب استنباط علمي دقيق وأصحاب الغير على الإسلام، لأن أراه ماشي سهل، أراه ماشي سهل الإنسان يعطيك الروح دياله يعطيك أولاده يعطيك المال دياله من أجل أنه فقط لها هكذا. حتى ولو قلنا مثلا بأن الناس تكلموا في الصحابة على هذه المنزلة لأنهم الصحابة فقط، هذا خطأ، لأن ما تقدرش ما لا تستطيع أن تقاوم العالم كله الدنيا كلها وتضربك العالم كله على قوس، يعني كل قبائل العرب وجميع من في الأرض حاربونك ويقاومونك لأنك إنسان بسيط التفكير وعندك وحدة، لا شك أن من وراء هذا الصبر ومن هذا الصمود ومن هذه القوة عقول قلوب وعلم. دابا ترجع للمصيبة، شنو المصيبة؟ أعتق عليك شي مصيبة كانت بسيطة لا تستطيع أن تصبرها. إذا فالصحابة ليسوا على هذا الوجه، وليسوا أنهم مدحوا من جهة العواطف، بل مدحوا من جهة علمهم وفهمهم وذكائهم. إذا فالمنقول عن الصحابة فهم الصحابة والأئمة المتقدمين، الأئمة تقدم التابعين وأئمة الذين من بعدهم، ولا يشك عاقل بأنه لا فرق بين الصحابة وبين أئمة الفقه والعلم، يصدرون عن عن عن عن عن أمر واحد، يصدرون عن شيء واحد، ويذهبون في سبيل واحد، ويبنون على قواعد واحدة، ومن ظن بأنه انفصل فقه الصحابة عن فيه العلماء الثلاث هذا رخص، لم ينفصل. علم الصحابة وعلم العلماء الذين ما بعدهم لم يستطع أحد الآن أن يثبت فرقا إلا في التوسع، توسعوا في القواعد وتوسعوا في الجزئيات وتوسعوا في النظارة لكينا، ولكن الأصل الذي عليه الاعتماد هو الصحابة. إذن فهم الصحابة أيضا والمتقدمين أنهم يتلقون الأمر فيثبتون بها الوجود ولا يكادون ينتقلون عليه إلا بصارف عنه، فترتب العقاب على الترك إنما يستفاد من أمر الشارع وأمر من أوجب طاعته. إذن في إثبات الوجوب إلا بصارف عنه، ترتب العقاب على الترك إنما يستفاد من أمر الشارع. إذن من الذي جعل هؤلاء يحملون الإفعال عنه؟ قالوا ما صحبه من العقاب وما صحبه من الوجوب. إذن فلذلك حملوه على الوجوب، لأن في الترك عقابا وفي الفعل جزاء، والعاقل إذا وجد الخير لا يفلته وإذا وجد الشر لا يقرب منه. فلما صحب هذا الأمران كرة إفعال كان الشرع هو الذي حملها على هذه الدرجة لما قارن به الأمر من هذه الأشياء التي سمعتموها. إذن هذا ما يسمى بالدليل الشرعي. أما من جهة العقل، أشين هو العقل في اللغة؟ العقل في اللغة هو أنك تنتقل مما وضع له اللفظ ومما يفهم من ظاهر اللغة إلى شيء آخر يستلزمه ذلك الأصل، هذا هو العقل. لأن دلالة الالتزام إنما هي عقلية عند أكثر علماء الأمة، هي عقلية. فلذلك الدلالة العقلية هي أنك تنتقل من الطبيعة الوضعية لللفظ إلى شيء آخر يدركه العقل يستلزمه ذلك واللفظ لم يوضع له، هذا هو العقل. إذن ما حجة من قال إن العقل؟ قال هي أن ما تفيده اللغة من الطلب يتعين أن يكون للوجود، إذن يتعين من جهة العقل لأن اللغة حددت الطلب، هذا هو ما وضعت له إفعال طلب، والطلب هو طلب إدخال شيء في الوجود. قال يتعين أن يكون للوجوب لأنه حمل النسبي يسير المعنى إفعال شئت، وهذا القيد ليس مذكورا. جيد، إذن يقول الذين يقولون بأن الأمر استفيد من الوجوب استفيد من الأمر بطريقة العقل، قالوا بأنه يتعين أن يكون إفعال الوجوب لأن حمله على النسبي يسير المعنى حينئذ إفعال إن شئت، وهذا القيد هو إن شئت ليس مذكورا بعد إفعال. فلما لم يذكر عرفنا أنه يستلزم ذلك بأن يكون الأمر للوجود. إذن هذا التحليل اللغوي لو أجريناه في مكان آخر لوجدنا أنه يقول بأنه فهم منه الوجوب بطريقة، لأن القيد إذا أسقط من الشيء عن طريق الإطلاق لا يمكن أن يدخل فيه، لأنه كما يقولون الشروط لا تؤخذ من الأمر ولا يستلزم الأمر تلك الشروط، وقولك إن شئت زيادة الشرط والأمر لا يستلزم الشرط. إذن عرفنا أن إفعال دل على الوجوب عن طريق العقل، وقوبل بمثله في الحمل على الوجوب فإنه يصير المعنى إفعال من غير تجويز ترك. جاء قوم فقالوا إذن يوجد قيد آخر زدتموه على إفعال، أنكرتم قيدا وزدتم قيدا، هذا يقوله من ناقص العقلانيين، يقول أزلتم قيدا وهو إن شئت وزدتم قيدا آخر وهو قوله من غير تجويز ترك، يصير المعنى إفعال من غير تجويز ترك. إفعال من غير تجويز ترك هذه اللفظة هذه زادها من قال بأن إفعال الوجوب عقلا، والإفعال لا يدل على زيادة الشروط، فكيف زدتم شرطا آخر وهو من غير تجويز ترك؟ ألا ترون بأنكم نقضتم أصلكم وهو أن إفعال لا يستلزم الشروط؟ هذا قول من قال بالوجوب عن طريق العقل. إذن من قال بأنه من جهة الشرعي بنى ذلك على العقاب والثواب، ومن قال إنه موضوع من جهة العقل قال لأن هذا هو ما يقتضيه الأمر، لأن زيادة القيد على الأمر يؤدي إلى زيادة الشرط، والأصل في الألفاظ الإطلاق. عورض بأنك أيضا أن تزيد شرطا وهو قولك من غير تجويز. سيقول أهل العقل في هذا بأننا لم نزده وإنما اقتضاه العقل، وما اقتضاه العقل يعد كأنه مذكور، ما اقتضاه العقل من الشروط يعد كأنه مذكور. إذن هذا الشرط الذي أسقطناه لعدم دلالة الشيء على وجوده، وهذا الذي زدناه اقتضى العقل زيادته فزدناه، إنما الذي رفضناه هو الزيادة من غير ما يدل عليه، أما الزيادة مع ما يدل عليها وهو العقل فهذا شيء محمود، وبهذا يكون الدليل السليم من الداخل. أما من قال بأن الوجوب يفهم من اللغة عن طريق أن يفهم من الأمر بطريق اللغة، يقول إن أهل اللغة يحكمون باستحقاق عبد مخالف أمر سيده مثلا بهذا العقاب. التمثيل بالعبد والسيد في مثل هذه المقامات إنما يأتي به علماء الأصول من أجل ما بين العبد والسيد من وجوب الطاعة، فلذلك يأتون بهذا المثال ليمثلوا به لأن بين العبد وسيده الطاعة، فلما لزمت بينهما الطاعة ووجدت حكموا على أنه حجة في اللغة إذا كان شيء بينهما متلزما، تشبيها كما يقولون أو قياسا للغائب على الحاضر. وقياس الغائب على الحاضر يقصدون به الله، والحاضر يقصدون به الإنسان، أو الغائب يقصدون به الحال، ويقصدون بالحاضر الحال الحاضر، وهذا الدليل ضعيف عند الأصوليين. قياس الغائب الشاهد على الغائب على الشاهد. قلنا بأن الإتيان بالعبد والسيد في مثل هذه المقامات ليس أمرا اعتباطا، وإنما هو أمر فيه ضرب من ضروب التشابه بين الخالق والمخلوق، فلذلك يختارون التمثيل به. وفي اختيار هذا المثال ما يدل على صحة من اشترط العلو أو الاستعلاء، لأنهم ما داموا لم يستطيعوا أن يمثلوا بالشخص مع من يكون مثله في الدرجة ويختارون التمثيل بالعبد والسيد في جميع مقامة الاستدلال في هذا الباب، ففي هذا دليل على ما قرره من اشترط العلو والاستعلاء في هذه، من اشترط العلو والاستعلاء، هذا المثال يدل على صحة العلو. إذن يقول إن أهل اللغة يحكمون باستحقاق عبد مخالف أمر سيده مثلا بهذه العقاب، فإذا قيل له اسقني ولم يسقه ذمه أهل العقل وقالوا هذا العبد، هذا العبد مذموم، فقد أمره سيده ولم يفعل، ولكن هذا كله بناء على أن الأمر إذا لم يفعله في ذلك الوقت أن الأمر لفرض. فإن قيل بأن هذا المأخذ المسند إلى اللغة غير صحيح، أجيب بأن حكم أهل اللغة المذكور مأخوذ من الشرع لإيجابه على العبد مثلا طاعة سيده. إذن هذا العبد الآن عرفنا أنه يستحق الذم ليس من جهة اللغة ولكن من جهة الشرع، لأن الشرع أوجب على العبد أن يطيع سيده، فهذا هو مأخذ الوجوب وليس من صيغة الإفعال. على كل حال فإن قصار ما يمكن أن يقول في هذا الأمر أن المأخذ فيه، وأن الشبهة أو التشابه أو الاشتباه في هذه المسألة أمر واقع موجود ولا يمكن إنكاره، لا يمكن إنكاره. إذا قلت للرجل إفعال ففعل ففهم منه الوجوب، لا بد أن يبحث العلماء عن مدرك هذا هذا من اللغة، من الوضع أو من العقل. فإن قلت وما الفائدة؟ الوجوب مفهوم. ما الفائدة إذا كان هذا الأمر مفهوما ولازم الإفعال؟ ما الفائدة إذا عرفت أنه من اللغة ومن الشرع ومن العقل؟ هناك فروق تنبني على اختلاف المآخذ. إذا قلنا إنه مأخوذ من الشرع فالمسألة حينئذ تصير حقيقة شرعية، إذا قلنا بأنه مأخوذ من اللغة فالحقيقة حينئذ لغوية، إذا قلنا إنه مأخوذ من العقل الحقيقة حينئذ عقلية، وبين العقلية والشرعية والعرفية اختلافات في النسخ، في التخصيص، في التأويل. على الأمر ليس كذلك، لا بد من معرفة جهة التي أخذ أن إفعال يدل على الوجوب. من أجل ماذا؟ من أجل أن نعرف قيمة هذا الوجوب ووزنه في معيار العلم وفي معيار جيد. فإن قيل ما الذي يرجح هنا؟ يرجح هنا أن الوجوب مأخوذ من الشرع لاعتبارات كثيرة. أولا أن ما نقرأه وما يهمنا هو أمر الشرع ونحن نبحث عن الأمر الشرعي. ثانيا أن ما قيل من اللغة وما استدل به من جهة اللغة غير سديد، لأن المرأة قد يأمر وهو لا يريد، لأن الإنسان قد يأمر وهو لا يريد ما أمر به، فعلمنا أن الصيغة لا تستلزم الوجوب من حيث هي. ولما كانت الإرادة تنفصل عن اللفظة عرفنا أن اللفظة بذاتها لا تستلزم ذلك، لأن الإنسان قد يأمر ولا يريد. كمن قال لإنسان مثلا لولده مثلا ولد ديالو مثلا باس ذاك الشيء، تقول له ضربه، ضرب هذاك الدري، ضربه، وفي وقع الأمر لا يريد أن يضربه، وإنما قال له ذلك على سبيل التهديد أو على سبيل التربية، فعرفنا أن إفعال في اللغة لا تستلزم الوجوب. ولو كانت الصيغة تستلزم الوجوب وجمعت في القلب مع غيره لكان في ذلك تناقضا، فعرفنا أن الأمر في الحقيقة يستلزم الوجوب لما يترتب على أمره من الفضل ولما يترتب على التركيب من العقل. إذن الأمر الوجوب من جهة الشرع. فإن قلت الآن أخذنا حقائق أصولية دون أن نعرف كيف بنيت، ولا بماذا بنيت، ولا بطريقة بنائها، ولا بطريقة مناقشتها، ولا بطريقة مناقشتها، فكيف الآن أخذنا شيئا ونحن لا نعلم كيف بني؟ قضيتكم الأمر الوجوبي إذا كنت تحتاج إلى أن تعرف ما الذي انتهى فيه النظر إليها فلا بد من كتب المطولة، فترجع إلى كتب المطولات وغادي تشوف إفعال طرحت على بساط النقاش والبحث وجلب كل طرف ما لديه من أدلة وحجج، وطرح كل قوم ما عنده من الاعتراضات والإرادات، حتى انتهى بهم النظر إلى أن الأمر وجوب. ولما قالوا الوجوب وتعين أن الأمر الوجوب بقيت الجهات، فنقشت الجهات مرة أخرى، فقال قوم من الشرع وقال قوم من العقل وقال قوم من كذا، ثم نقشت المسألة مرة أخرى فهما أن الأمر لوجوب شرعا، أن الأمر لوجوب شرعا ليس عقلا وليس لغة.